شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية يبصر إثبات صفة السمع والبصر، ولم يقل والده وربك لا يسمع ولا يبصر، وقوله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، ولم يقل أبي جهل وربه لا يرى، بل كانوا يؤمنون بذلك ويمتنعون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلون لله شركاء ووسائط يسألونهم إغاثة اللهفات وإزالة الكروبات ومعافاة ذوي البليات، في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وفي أنه يذكر العبد العاصي برؤية الله له، وأن الله مطلع عليه وراء لعمله وسامع لقوله حتى يؤدي في هذا الأمر إلى ترك الذنب والإقلاع عنه. ومتأمل بالقرآن الله جل وعلا يذكر العباد بربهم حين يقعون في الماضي، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فربط الناس بالآخرة أولى من ربطهم. يعني بعض الناس الآن إذا أراد يتكلم عن حرمة الفاحشة يتكلم على مرض الإيدز وأنه كذا وأنه هذا جيد، لا حرج منه لكن يكون قبل ذلك التذكير بالآخرة باليوم الآخر، لأنه إذا لم يردع اليوم الآخر لا من يرتدع بهذا المرض، لأنه قد يكون هذا المرض يكشف فنفسه في هذا المرض فبالتالي يصر على هذا الذنب، لكن يعلم أن الله مجازيه وأن الله جل وعلا الذي خلقه يميته ويبعثه وأن ما يعاقب على ذلك وأن ما رتب على هذا الذنب عقوبة عظيمة كذا وكذا. إذا لم يرتدع بذلك قد لا يرتدع بالأمور، نعم قد يرتدع بالأمور الأخرى، لكن سرعان ما يعاود الذنب إذا علم أنه لا يصاب بكذا وكذا. فلذلك يتأمل في دعوة الأنبياء يخوفون قومهم بالله واليوم الآخر، وهذا الأصل في الدعوة، ولا مانع أن تورد الأمور الأخرى التي يعقلونها ويفهمون أنها يسبب كذا ويسبب، هذا لا حرج منه. وقوله جل وعلا الذي يراك حين تقوم في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وأن الله يرى وأن الله يبصر، ولا يختلف أهل السنة في ذلك. ومن فسر الرؤية بالعلم فقد خالف كتاب الله وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأشاعرة يثبتون العلم على تحريف بينهم في ذلك واضطراب في هذا الباب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسيان. فالذين يقولون المعنى بالرؤية العلم يخالفون ظاهر القرآن ويخالفون السنة ويخالفون العقل ويلحدون في أسماء الله وآياته، لأن المعنى يكون إنني معكم أسمع وأعلم، وهذا ضلال ومكابرة في صرف الأدلة عن ظواهرها، لأن الله عليم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم أن هذا صرف للفظ عن ظاهره، ثم أن الرؤية غير العلم، ثم أنه لا يكون في السياق بلاغة وفصاحة وأداء معنى مغاير. ثم أنه لا يختص به هذا واحد عن الآخر بالعلم. فهذا يقول في تفسير قوله جل الذي يراك الذي يعلم حين تقوم يعلم ويعلم غيره لا يختص بذلك. وكذلك الرؤية يرى ويرى غيره ولكن هذا من إثبات المعية المقتضية للحب والنصر والتأييد. وفي نفس الوقت هي إشارة إلى أن الله جل وعلا يرى كل من يبدو على وجه الأرض. فالذي يفعل شيئا فإن الله يراه ولا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. قوله وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم في إثبات صفة السمع في صفة العلم. وقوله قل اعملوا فسيرى الله في إثبات صفة الرؤية عملكم ورسوله والمؤمنون والله أعلم. في الحديث عن الصفات الفعلية الاختيارية والصفات الذاتية وتقدم منهج شيخ الإسلام رحمه تعالى في هذه العقيدة وأنه يورد المتفق عليه بين أهل العلم وله آراء أخرى لم يودعها في هذه الرسالة لوجود الاختلاف بين العلماء كما وضحت ذلك بالأمس على كون شيخ الإسلام لم يورد في صفة الوجه فتم وجه الله لأن العلماء مختلفون في معنى هذه الآية فأورد الأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه التي لا يختلف فيها العلماء وأهل السنة. قوله جل وعلا وهو شديد المحال وهو أي الرب جل وعلا شديد المحال أي الأخذ بقوة وبشدة. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجمال وما أطلقه الله على نفسه فهو صفة كمال لا يلحقه عيب ولا نقص بأي وجه من الوجوه. وفي تفسير قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله أي لا يدخل في أسمائك وصفاتك ولا يختلف العلماء أنه مخلوق لله أن الشر مخلوق لله كالخير خلافا للقدرية وطوائف من أهل البدع. ولكن الله جل وعلا يحب الخير ولا يرضى لعباده الكفر والشر. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن تشكروا يرضه لكم. وقال ولا يرضى لعباده الكفر. فالرب جل وعلا شديد المحال أي الأخذ بقوة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله جل وعلا يوصف بأنه شديد المحال، أي الأخذ بقوة وبشدة. وقد قال لوط بما ذكره الله عنه: أو آوي إلى ركن شديد، يعني ربه جل وعلا. يؤخذ من هذه الآية إثبات توحيد الربوبية، ويؤخذ من ذلك إثبات الصفات لله جل وعلا، وهذا بدلالة التضمن. ويؤخذ من ذلك توحيد العبادة بدلالة الالتزام، لأن القوي الشديد الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا يؤوده حفظه ما لا يدخله، وهو العلي العظيم، هو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة غيره، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. تقدم الحديث عن دلالات المطابقة والدلالة. دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى، ودلالة التضمن ما هي؟ وهي دلالة الدليل على بعض المعنى. دلالة المطابقة، دلالة الدليل على كل معنى، دلالة الدليل على كل معنى. صحيح. وقوله تعالى: ومكروا، الإشارة إلى الذين سعوا جاهدين لقتل عيسى وصلبه، فهم ينكرون ويكيدون ويريدون قتل أنبياء الله وتحويل بلاد المسلمين على حسب أهوائهم وأمزجتهم، ويعبدون الهوى، فهم ينكرون بذلك. قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله. حين كانوا ينكرون مكر الله بهم. فالله جل وعلا ينكر على وجه المجازاة للآخرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر والاستهزاء والكيد منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ولا يطلق على الله من ذلك إلا ما هو محمود. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال. أمر آخر قرره ابن القيم أن الله جل وعلا لا يوصف بلفظ أو بوصف المكر المطلق إلا على وجه المجازاة والمقابلة، إلا على وجه المجازاة والمقابلة. قوله: ومكر الله، أي قابلهم وجزاهم على صنيعهم بالمكر. وأهل السنة يطلقون هذا اللفظ على الله بهذا المعنى، وتقدم قبل قليل أن ما أطلق الله على نفسه توصفه كمال. وقوله جل وعلا: ومكروا مكرا، ومكروا مكرا، مكرا توكيد الأول، إشارة إلى توغل المكر في نفوسهم وإلى السعي العديد في إيجاد المكر بأولياء الله وأنبياء الله ورسله والصالحين من عباد الله. فلذلك وصف مكرهم بالمصدرية، فقال الله جل وعلا ومكروا مكرا، لكن ماذا قال الله جل وعلا ومكرنا مكرا أكبر وأشد وأنكى من مكرهم. ومن كان الله معه فلا يضره مكر الذين يمكرون، قال الله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قوله وهم لا يشعرون، ألا يشعرون باستدراج الله لهم ومكره بهم وجعل العاقبة للمؤمنين والنكال على الكافرين والمعرضين؟ فيؤخذ من ذلك ضرورة التعلق بالله جل وعلا، ومن كان الله معه فلو اجتمع الجن والإنس منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا يستطيعونه بشيء. وفي حديث حنج الصنعاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. حدثت بالأمس وقبل الأمس أيضا عن دراسة وأهمية دراسة الأسماء والصفات ومعرفة وترتب أثارها. فالإنسان حين يعلم ويثبت الله صفة المغفرة يكون متصفا بهذا الوصف، الرحمة يكون رحيما. وأما كون يثبت الألفاظ وقد يؤمن بالمعاني ولكن لا تترتب هذه المعاني ولا تترتب أثار هذه المعاني على واقعه، فهذا نقص في الإثبات، هذا نقص في الإثبات. لأنه لو كان إثباته إثباتا حقيقيا جازما بذلك لترتب الأثر هذا على واقعه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ما عصى عبد الرب إلا بنقص إيمانه بالغيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ما عصى عبد الرب إلا بنقص إيمانه بالغيب، وكلما قوي إيمانه كلما قلت معصيته، وكلما ضعف إيمانه كلما كانت معصيته أكبر. بدليل أن العبد لا يعصي الله بحضرة من يستحيا منه، ولكن حين يخلو يعصي الله، هذا دليل على نقص إيمانه بالغيب. لو كان يستحضر سمع الله له ورؤية الله له لما عصى الله، كما لا يعصى الله بحضرة وجود فلان وعلان. قوله إنهم يكيدون كيدا، أي يكيد إن هؤلاء الكفار والمنافقين يكيدون لدين الله وللمؤمنين ويريدون إلحاق الضار بحوزة الإسلام والدين الحق، ويريدون سلخ المسلمين عن مبادئهم وعن عقائدهم، ويريدون تركيعهم للشهوات وعباد الصليب. ولكن الله جل وعلا يقابلهم على كيدهم ومكرهم بقوله وأكيد كيدا، أي أستدرجهم بذنوبهم وبأفعالهم ثم آخذهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وأهل السنة يثبتون لله جل وعلا صفة الكيد على وجه المقابلة والمجازاة للذين يريدون الكيد للإسلام وللمؤمنين. وهذا يبعث أيضا على الإيمان بالله والتعلق به، وهذا يعني إثبات الصفات لله جل وعلا، ويعني إثبات توحيد الربوبية، ويعني إثبات توحيد الإلهية، ويعني إثبات توحيد الأسماء والصفات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في القرآن آية، ليس في القرآن آية ولا حرف منه إلا هو دال على الله جل وعلا بدلالة التضمن أو بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. ما هناك حتى الحرف قاف دال على الله، من يتكلم من يذكر قاف؟ هو الله جل وعلا. إثبات صفة الكلام لأن الله تكلم، والمتكلم إذن موجود. إثبات توحيد الربوبية، والذي خاطبنا بذلك هو المستحق للعبادة. ما هناك حرف في القرآن إلا وهو دال على الله. ولعل هذا هو معنى قول الله جل وعلا: إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم. والتأمل في القرآن ومعرفة المعاني والإيمان بالأسماء والصفات ودراسة ذلك يترتب عليه أثر عظيم، والتعلق بالله وزيادة الإيمان. ومعرفة الله حق المعرفة، والذين يعرفون ذلك تكون عبادته أخلص وأقوى من عبادة الذين يجهلون ذلك. وكلما كان إيمان العبد بذلك أتم، كان بأمر الله أقوى وله أخلص، ولفعل الأوامر أسرع، ولذلك قال الله جل وعلا عن بعض أنبيائه: وعزلت إليك ربي لترضى. وإذا قال بعض السلف عن محمد بن واسع: لو قيل له تموت الليلة ما زاد على عملين، لأنه مستعد لهذا اليوم. وقوله جل وعلا: إن تبدوا خيرا، الخطاب للناس. إن تبدوا خيرا، ويخص من ذلك المؤمنون، لأن الخير لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. أما الكافر إذا عمل الخير فليطعم في الدنيا، كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم. أو يكفوه في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، إثبات صفة العلم. يستوي الإسرار والجهر، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع. وفي نفس الوقت ورسلنا لديهم يكتبون. وفي إثبات مدى القدرة لله جل وعلا. أو تعفو عن سوء في فضيلة العفو. وحين يتصف المخلوق بذلك فالله أولى بالأمر. ولذلك تأمل في هذه الآية ماذا قال الله جل وعلا؟ فإن الله كان عفوا قديرا. إذا كنت تعفون فإن الله يعفو مع القدرة، وأنت قد تعفون مع العجز. تأمل في المناسبة في ختم الآيات. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وقال إنها لا تختم آية القرآن إلا ولا ارتباط بالمعنى. ولك حكاية عن أعرابي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعرابي أسأل كلام الله. فغضب عليه القارئ، قال أعرابي جاهل تكذب بكلام الله وأنا قارئ. قال إذا أعد الآية، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم هذا الله عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، بل الناس يقول الله غفر ورحم فقطع. أعد قال الله عزيز حكيم. فالعزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب للسلطان. والعزيز قالوا غلاب له يغلبه شيء هذا السفتان. العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. فيأخذ من ذلك إثبات صفة العفو لله جل وعلا وهو أعم من المغفرة. العفو أعم من المغفرة. ويأخذ إثبات صفة القدرة لله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والذين يؤمنون بذلك يجب أن تتمثل فيهم صفة العفو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. والله قال لا تحبون أن يغفر الله لكم. دعامنا العفو. سبع يقول فلما عفوت ولم أعقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته. لأدفع الشر عني بالتحيات. ولكن يا قدر شيخ الإسلام قبل ذلك حين قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الطلقاء عفى عنهم. هذا التمثل الحقيقي في معرفة والإيمان بأسماء الله وصفاته. تأمل في واقع الصحابة، تأمل في واقع التابعين، تأمل في الإمام أحمد حين أوذي وسجن عفى عن كل من ظلم. تأمل في واقع ابن تيمية رحمه الله تعالى حين أوذي وسجن وأفتي بقتله، وحين دعاه قال ماذا نريد أن نصنع بهؤلاء؟ عفى عنهم. عفوا مع القدرة أيضا. إذا استطيع أن يفتي السلطان بقتله. وهذا ناتج عن نقاوة القلوب أولا. نقاوة القلوب. الأمر الثاني ناتج عن معرفة الدنيا وحقيقتها وتقلبها. الأمر الثالث ناتج عن حقيقة الإيمان والإمعان في أسماء الله وصفاته. الأمر الرابع ناتج أيضا عن مراعاة باب المصالح والمفاسد. وقوله جل وعلا وليعفو، هذا أمر من الله جل وعلا بالعفو. قد نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق حين حلف على ألا يمكن على مصطح وهو بدري وهو ابن خالد أبي بكر الصديق، وكان رجلا معدما فقيرا يعيد على نفقة أبي بكر الصديق. وفي نفس الوقت كان له غلطة ومتابعة من رأس المنافقين عبد الله بن أبي في وشايته وقصد عائشة بالعبد. حين علم أبو بكر بذلك أنه يسعى في إدارة الفتنة قال والله أنفق عليه أنفق عليه وابن خالتي وفي نفس الجواب مع المنافقين ضد الفتنة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه فأنزل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يرضى الله؟ قال أحب أن يرضى الله بعد أن نفق عليه. امتثال ومسارعة لأمر الله جل وعلا. وليصفحوا أن يتجاوزوا. وذكر الله تعالى في صفات المؤمنين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبقدر ما تعفو بقدر ما تجاوز الناس عن هفواتك. بقدر ما تعفو تلقائيا الناس يتجاوزون عن هفواتك. وبقدر ما تشتغل